يقول فإن زادت واحدة ففيها ثلاث شياه قبلها، فإن زادت واحدة ففيها شاتان إلى المئتين إلى المئتين شاتان. نعم فيها. فإن زادت واحدة ففيها ثلاث، ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة ففيها أربع شياه. البارح ها؟ ما أذكر هالمسألة أن فيها زيادة على الواحدة على الثلاثمائة، وجدت شيء فيها نص فيها. إيه. نعم وشو؟ يقول فضيلة الشيخ حفظك الله ورعاك، يقول مؤلف غفر الله له في زكاة الغنم ففيها شاتان إلى مئتين، فإن زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة ففيها أربع شياه ثم في كل مئة شاه. هذا النص يفيد أنه إن زادت على الثلاثمائة ففيها أربع شياه، مع أن حديث أنس في كتاب أبي بكر الذي أخرجه البخاري مرفوعا قال فيه فإذا زادت واحدة إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه، فإن زادت على ثلاثمائة ففي كل مئة شاة. فإن زادت يعني هذا اللفظ يدل على أن على أن أن أن, أن, أن يعني ثلاثمائة فيكون فيها ثلاث شيء أربع شيء، ثم إذا زادت في كل مئة شاة. لا، إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شيء. ثلاث شيء نعم. إلى ثلاثمائة فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مئة شاة. نعم صحيح، يعني معناه أن فيها أنه لا بد من الزيادة على 300 يعني واحدة أو أكثر. بس يصير وقص الوقص يعني 301 302 303 4 5 10 إلى 400. لا هو الوقص يعني إذا كان 400 وجبت عند 4 عند 301 يكون الوقص من 301 إلى 500، فيكون الأربعمائة ما يجي عندها خمس شياه وإنما يجي عندها أربع شياه إلى الخمسمائة، لأن كل مائة شاه في الألف فيها عشر شياه ما يكون فيها أحد عشر شياه. يقول وهذا يدل على أنها إن زادت على المائتين بواحدة إلى ثلاثمائة وتسع وتسعون تكون فيها ثلاث شياه. إلى إيش؟ إن زادت على المائتين بواحدة إلى ثلاثمائة وتسعة وتسعين تكون فيها ثلاث شياه. وهذا ما قاله الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. ما الوقص هذا؟ ما أدري هل هو بعد ثلاثمائة واحد إلى أربعمائة أو أنه من ثلاثمائة إلى خمسمائة. كلام على يعني الـ إذا قلنا أحسن الله إلى ثلاثمائة ثلاث شيات. وبعدين طيب فإذا زادت ها؟ فإذا زادت في كل مائة شاه. فإذا زادت ففي كل مئة شاه. فإذا زادت ففي كل مئة شاه. يقول نقرأ عليكم كلام الشيخ. على كل يعني إذا كان المقصود فإذا زادت في كل مئة شاه فيكون الوقص من 201 إلى 300. من 301. من لا من 201 إلى 400، لأن هذا كله يصير وقص. أو أنه يعني يصير أن الأربعة تيجي عند 300 فيكون الوقص من 301 إلى خمس. الحديث أنس وش لفظه؟ فإذا زادت واحدة إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه، فإن زادت على ثلاثمائة ففي كل مئة شاه. يعني هذا يفيد بأن الوقص الطويل من 201 إلى 400 ليكون فيه يعني لأن الثلاث وجبت عند 201 والرابعة ما تجب إلا عند 400. إذا إلى 399. إيه نعم. نعم. إلى 399 يعني يصير ثلاث. من 201. من 201 إلى 399. فإذا زادت صارت 400 يصير فيها أربع شياه. يصير هذا أطول وقت. أطول وقت هو هذا. هذا يعني مقتضى كلام الشيخ نقله الأخ من الممتع. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرع على الزاد تحت قوله أي المصنف ثم في كل مئة شاه، قال أي إذا زادت عن مئتين وواحدة ففي كل مئة شاه ففي ثلاثمائة ثلاث شياه، وفي ثلاثمائة وتسع وتسعون ثلاث شياه، لأنها لم تتم المئة الرابعة، وإذا لم يلحق الفرض الثاني يلحق بالفرض الأول، يعني ويكون الوقص من 201 إلى 399. هذا أطول وقص وهو أكثر وقص يوجد في الغنم. الثلاث المقرونات بثلاث التي أمس ذكرناها